إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفتور عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قريشة أهمهم شأن المخزومي أهمهم شأن المخزومي شأن مفعول به. تفضل. في أخ ماله؟ بيسأل؟ تفضل. ممكن صح. بل الصحيح ما قاله سامي. أي نعم. شوف سامي الآن بيترتب الآن، شايف؟ بيقول سبحان الله. من حقك يا شيخ سامي. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أخذهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال فاختطب فقال إنما أهلك الذين أنكر لهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتشحذه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي وبين لنا هذه الشريعة الغراء التي جاءت ناسخة لجميع الشرائع، استوعبت كل شيء وما تركت شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله جل في علاه شرع أحكاما كلها عدل، قد سوى الله جل في علاه في هذه الأحكام بين الشريف وبين الوضيع، وأهلك الله من قبلنا لأنهم بدلوا وحرفوا. كان إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وقالوا شرع الله، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وقالوا شرع الله. فجاءت هذه الشريعة تبين أن سبب الهلكة أنهم بدلوا وحرفوا، لم يسووا في القطيعة بين الوضيع وبين الشريف. جاءت هذه الشريعة تسوي بين الاثنين، ما لم يبلغ حدا يمكن التفريق، هذا مستثنى، ما لم يبلغ حدا يمكن التفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات العصرات، أقيلوا ذوي الهيئات العصرات، أما إذا كان حدا فلا بد من الاستواء. لذلك لما جاء أسامة رضي الله عنه وارضاه في هذه المخزومية التي سرقت، والرجح أنها سرقت ما جحدت، يعني ما أقيم عليها الحد في الجحود، جحود العارية كما سنبين، سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله، لأنها كانت حسيبة نسيبة من قريش مخزومية، فقالوا أسامة من يجرؤ على ذلك إلا هو حب رسول الله، ابن حب رسول الله. فجاء أسامة يحسب أنه يجوز له أن يفعل ذلك، فشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما وصفت عائشة بأبي هو وأمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. الغرض المقصود هذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب لأمر شرعي، خلل في مسألة الشرع لابد من سد هذا الخلل، ولو كان أسامة، وأسامة ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل التي تتعلق في هذا الحديث الشفاعة، وهل هي تجوز أم لا، والشفاعة في الحدود، والثاني مسألة القطع على من جحد العارية. هل الجحود ينزل منزلة السرقة؟ إن شاء الله بعد الصلاة نبين ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أخذهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكذب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأي والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتشحذه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل في هذا الباب، المسألة الأولى الشفاعة. الشفاعة قرب وهي مطلوبة مستحبة، فبعضهم أوجبها والصحيح أنها مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال الله جل وعلا في كتابه وما يشفع شفاعة حسنة يكن له من يشفع شفاعة حسنة. وهنا التقديم لما تستدل كما كان يفعل البخاري، فأنا لا أقولها من الآية عند الاستدلال، وهذا صنيع البخاري في كتابه، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. وقد قال العلماء هذه من الطاعات والقربات الصالحات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فممكن أن يشفعوا بهذه الشفاعة. بعض العلماء يعني بعض الشفعاء يأخذون أجرا على الشفع على الشفاعة، يأخذون أجرا على الشفاعة. وهذا الباب باب ربا، كما ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أجرا على شفاعته فقد فتح بابا من أبواب الربا، يعني الذي يشفع لأحد في وظيفة في غير ذلك دخل الباب من أبواب الربا. وتفصيله ليس هذا المجال تفصيله، وإن كان الحديث أيضا متكلم فيه، الحديث متكلم في إسناده، لكن حسنه الشيخ الألباني من أخذ أجرا على شفاعته فقد فتح بابا من أبواب الربا. فالأصل في الشفاعة أنها قرب، والنظر يعدد ذلك، النظر يعدد ذلك. لما؟ لأن الشفاعة عبادة، والأصل في العبادات ألا يطلب الأجر منها الأجر عليها إلا من الله جل في علا، إلا ما استثنى الدليل. فإذا الشفاعة قربة ولا يجوز الأجرة على هذه الشفاعة. والشفاعة وإن كان الأصل فيها أنها مستحبة قربة من القربات ممنوعة في وقت من الأوقات، ألا وهو إذا كانت الشفاعة سيسقط تكون وسيلة لإسقاط الحدود. إذا بلغت الشفاعة لأن تسقط الحدود فكانت محرمة بل صارت كبيرة من الكبائر. لذلك اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهكت المحارم، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده إن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطعت يدها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشفاعة في إسقاط الحدود أنها معصية من المعاصي بل هي كبيرة من الكبائر. يستثنى في ذلك يمكن للمرء أن يشفع في حد من الحدود بشرط وقيد ألا يصل الحد إلى ولي الأمر إلى الحاكم. وهذا في حديث صفوان بن أمية كان يتوسد رداءه، فجاء رجل سارق فسرق الرداء فأخذ بيده ثم أخذه إلى رسول الله، فلما وجد أن السلام قد أخذه ويذهب به ليقطع يده شفع، قال يا رسول الله قد سمحت له أو قد غفرت له؟ فقال له السلام هل هذا كان قبله أن تأتيني؟ فهذه فيها دلالة استنبط منها العلماء أن الإنسان يمكن أن يشفع فقط في حالة واحدة ألا وهي إن لم يصل إلى ولي الأمر. فأما إذا وصل كما قال مثلا فأبدى لنا صفحته أقمنا عليه صفحته أقمنا عليه الحد. فإذا كان الأمر كذلك فلا شفاعة إلا إذا لم تبلغ المسألة أو لم يبلغ الحد إلى ولي الأمر. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا، هل من جحد العارية ينزل منزلة الاختلاس والنهبة أم ينزل منزلة السرقة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. طبعا إذا قلنا ينزل منزلة الاختلاس والنهبة ترتب عليها أحكام ألا وهي لا حد ولا قتل، وأما إذا نزلت منزلة السرقة فلا أو عليها الحد. اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول قول الجماهير أهل العلم الأحناف والمالكية والشافعية بل ورواية عن أحمد. إذا القول هنا الأئمة الأربعة اتفقوا على أن من جحد العارية لا قطع عليه، من جحد العارية لا قطع عليه. قالوا هناك حديث في سنن أبي داود قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن، والذي يجحد العارية خائن، هو الآن استعار عاريته فصارت أمانة في يده، فإن قال لا ليست معي ليست عندي هذا جحد الأمان فهو خائن، فالمعنى هنا أنه خائن، والحديث لا قطع على خائن، والعارية وجحد العارية خيانة وليست سرقة. وصراحة النظر يعد ذلك، النظر يعد ذلك، لأن الله جل وعلا أناط الحد بالسرقة، قال والسارق والسارقة، ولغة الجاحد ليس بسارق، قد بينا أن السارق في اللغة هو أخذ المال على وجه الاختباء، وهذا أخذه جهارا منه، استعار منه بيده فهذا أخذه جهارا منه، فقال فحتى التعريف للسارق، فالسارق هو من أخذ المال على وجه الاختباء، والجاحد ليس كذلك، وأناط الله القطع بالسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن لا قطع إلا في ربع دينار، يعني سرقة ربع دينار. وأما الحديث حديث الباب الذي يستدلون به بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عرفتها بأنها جاحدة العارية، ورد في المتن نفسه في الروايات أن السلام صرح بأنها سرقة، الدلالة على ذلك لما شفع أسامة ماذا قال؟ قال تشفع في حد من حدود الله؟ ما زلنا حتى الآن لم يتبين لنا، حتى قال لو أن فاطمة بنت محمد إيش جحدت أم قال سرقت؟ سرقت، فعلق أيضا بالسرقة، بل وورد في بعض الروايات في البخاري أنها سرقت العارية، يعني ما جحد أنها سرقت قطيفة، بل في رواية أخرى سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون المسألة مسألة على القطع، مسألة القطع للمخزومية كانت على السرقة، كانت على السرقة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فكانت على السرقة. وأما تعريف عائشة بالجحيدة هذا من باب التعريف، نعم هي فعلت ذلك، جحدت وسرقت، هذا من باب التعريف، هي وقعت في الأمرين، كانت تسرق وتجحد العارية، كانت تسرق وتجحد العارية. القول الثاني هو قول الحنابلة، وهؤلاء يعني وأيضا عندنا دليل قول السلام إذا سرق فيهم من نفس المسجد، قال إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، ما قال جحد قال سرق. طيب القول الثاني هو قول الحنابلة وهو قول أهل الظاهر، قالوا بالقتل لحديث الباب، وقالوا قد سماه للسلام حدا، وقالوا تكلم يعني على أسامة أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حد من حدود الله في علاه، وأنكر عليه ذلك. والحق أن قول الجمهور هو الأسد هو الأصح، ورواية الباب جاءت من روايات أخرى تبين أنها سرقت، فهذا رد على الحنابلة، والصحيح هو قول الجماهير. وقول الحنابلة يوافق قول الأئمة الثلاثة، أوفق لنا وأجود من أن ينفرد الإمام أحمد عن الأئمة الأربعة، بل الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الجاحد خائن وليس بسارق فلا يقام عليه الحد. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث، أولا مكانة أسامة رضي الله عنه أرضاه عندما قال ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة، أسامة رضي الله عنه أرضاه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكانة أسامة تظهر جلية في الجيش الذي قد هيأه النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، وأمر عليهم أسامة ولم يبلغ الـ20 الذي أذكره 17 سنة، 17 سنة، فكان أميرا على هذا الجيش، وكان في الجيش من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذه دلالة واضحة على مكانة أسامة، حتى أن السلام قال ينكرون ذلك وأنه لا خليق بالإمارة، إنه لا خليق، أنكروا عليه كما أنكروا على أبيه، فقال هو إنه لا خليق بالإمارة. فالراجح أن أسامة كان له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في النكاح، والمستشار مؤتمن لما جاءت فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبني معاوية، وتعرفون من معاوية؟ معاوية ابن من؟ ابن مكة بأسره، ابن من؟ ابن أبي سفيان، حتى أن أمه هند قالت هذا سيبلغ السرية، وقد كان وكانت في خلافته فتوحات عظيمة لأهل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، أسامة أفضل، قال انكحي أسامة، قالت أسامة أسامة، ثم قالت ما بد إلا أن أسمع وأطيع الإنسان، فلما سمعت وأطاعت ماذا حدث؟ قالت فاغتبطت به، وجدت الغبطة والخير والبركة واليمن مع أسامة، فأسامة كان له مكان عند الإنسان. الثانية الفائدة الثانية عدل هذه الشريعة بالتسوية بين الناس في الأحكام، والعدل أساس الملك، لذلك لما كان العدل ينتشر بينهم قادوا الدنيا بأسرها وتحكموا في رقاب البلاد والعباد، وعبدوا العباد لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن، لأنهم قد أقاموا العدل وأقاموا شريعة الله جل في علاه، وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله. فهذه العدل هو الذي فيه الرفعة وفيه الرقي وعدم المظالم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، يبقى إذن الهلكة بالظلم. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيم عليه. الفائدة الثالثة: غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لشرع الله. وعائشة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، إلا أن تنتهك محارم الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب جدا إذا حدثت مخالفة الشرع. لما بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا أفعل ذلك، رجل بعث إلى أم سلمة يسألها: إذا قبلت امرأتي في نهار رمضان؟ فقالت أم سلمة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لما لم تجبيه؟ يعني أنا أفعل ذلك. فقالت أم سلمة للمرأة: النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يقبل وهو صائم. رجعت إلى الرجل فقال: ما لنا ولرسول الله، أين نحن من رسول الله؟ رسول الله عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر. فلما نقلت لأم سلمة هذا الكلام ونقلت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيدي، إني لأتقاكم لله وأخشاكم، أو قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فقال: أخبريها بذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يتعدى حدوده أو الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، هو أتقى الناس وأخشى الناس. فإذا حدث التعدي على الشرع غضب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة: التمثيل بما هو أوقع في النفوس. من وين هذا؟ قال: لو أن فاطمة بنت محمد، من فاطمة؟ بنت محمد، وهل تصرخ فاطمة؟ حاشاه، رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين. لكن التمثيل هنا ليكون أوقع في النفوس وأشد زجرا على الناس، يعني لا تهاون حتى لو مع البنت. الفائدة الخامسة: العذر بالجهل. من وين هذا يا أستاذ أيمن؟ يا صاحب المكتبة، عندما تفرط في المكتبة ستشتكي الكتب منك يا أستاذ أيمن، وإذا وضعت الكتاب في غير أهله ضيعت العلم. وقال الإمام مالك: تضيع العلم أن تؤتيه إلى غير أهل. هات، من وين هذه الفائدة؟ سيأتي. وين أنت بتبص ليه؟ بتبص لسامي؟ مش مكتوب فرش سامي حديث. ستأتي بها. العذر بالجهل. تفضل. ايش اتعبك ان ضيعت المكتبة؟ اقرأ، ما في غيرك هيأتي بالإجابة. من قرأ قل له تأمل تدرك. اقرأ يا أيمن. لا، هو ينظر بالقراءة. ستجدها عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مش بيني وبينك، بيني وبينك هذه السؤال عشان نستفيد بها العامة لفائدة. العذر بالجهل. فين يا أستاذ؟ ليش تحيل أيضا؟ تستطيع أن تأتي به؟ المسألة سهلة، لو كانت صعبة قد قبلت الإحالة. كيف؟ محمد، هذا هو أسامة شبع في حد من الحدود. وإيش اللي حدث؟ ما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فسقه ولا كفره، عذره بالجهل، لكن بين له خطورة المسألة لا تشفع مرة ثانية في حد من إيش؟ من حدود الله. مش فاتح حد الخمر شيء. طبعا ما كانت فاطمة أن يمثل بها سنت. أنا كلها على حد عائشة. تفضل شيء. نعم، هات. لا هذا قاطع الطريق هذا مفسد في الأرض، فاهم؟ فده أصلا ليس بسارق. تفضل. قلنا السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء، اختفاء هذا اغتصاب غصب حرابة. لا ما هي المسألة بقى ترجع لولي الأمر على الرجح الصحيح. تفضل شيخ. فإيه؟ فأمر به عمر. آتي البعض. وعن أبي بردة ثامر بن نيار البلوي الأبصري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. جزاكم الله خير. ده تعزير كده، أنت دخلت في التعزير. جيد. حد الخمر. الخمر هو الأصل فيها التغطية، واختمرت المرأة يعني غطت رأسها. العلماء يقولون اصطلاحا: الخمر كل ما خامر العقل بنشوة. الخمر كل ما خامر العقل وغطاه بنشوة. نشوة هذا تقييد ليخرج إيش؟ ليخرج البنج، ما هو غطى العقل لكن مش بنشوة. لا تجد رجل بياخذ إبرة البنج قبل العملية وماشي يقول أنا أرجل الناس، أنا الذي يسير فوق السحاب، أبدا. فالخمر هو كل ما خمر وغطى العقل بنشوة، فهذا هو الخمر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، كما في حديث أنس. الغرض المقصود: الخمر محرمة بالكتاب لكنها مدرجة، حدثت تدريج، سنة التدريج قد نسخت. ما يأتي أحد الآن يقول إن اللي بيشرب الخمر أنهار، نقول له الآن اشربها قبل أن تصل المسجد، في نصات المسجد لا تقربوا الصلاة والسكر. سنة التدريج نسخت بحال، لكنهم لما كانوا يشربون الخمر أنهارا قالت عائشة: لو أنزل الله عليهم تحريم الخمر ما تركوها. إلف عادة، لكن نفرهم الله منها أولا، ونزلت الآيات والأحاديث على الترغيب والترهيب، ثم ذلك حرم عليهم تحريم الجسد. قال الله جل في علاه: يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقال أيضا بعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. طيب الثالث بقى، جاء الأمر بالجزم. قال النبي قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، بأمر جزم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كما في صحيح مسلم: جاء الرجل بقارورة فيها خمر، فبإداوة أو بقارورة فيها خمر، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم تعلم أن الله حرمها؟ فأخذه رجل فساره بكلام، قال: بما سررته؟ قال: قلت له بعها واستفد بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنه؟ وهذه قاعدة استنبط العلماء، أن كل ما حرم أكله وشربه حرم ثمنه، لا حرم الانتفاع به، ما في ملازمة، يمكن أن ينتفع به، يمكن أن ينتفع به، وهذا باب آخر يفصل في وقت آخر. وأما بالنسبة لحكمة تحريم التشريع، الحكمة التشريعية من تحريم الخمر، نقول بأن الشرع جاء لحفظ الضرورات الخمس، ومن هذه الضرورات العقل، فإذا حفظ العقل من ضرورات الشرع، لذلك جاء الشرع بتحريم الخمر. لا أدري والله، ثم لا أدري هؤلاء السفهاء الذين أتوا عندنا وقالوا بأننا نقلد الشافعي فقط ولا نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. البودرة حلال ولا حرام؟ أريد إجابة. تعرفين البودرة؟ البودرة اسمها الكوكاهين، وهذه المخدرات. البودرة حرام ولا حلال؟ من قال بذلك؟ الشافعي؟ النبي قال البودرة حرام؟ لا، أصبر بس، أنا أريد أن أجرهم. الشافعي قال البودرة حرام؟ لا. أحمد قال ذلك؟ ها؟ لا أبو حنيفة قال ذلك؟ لا، ده حتى الحشيش الشافعي ما قال عليه شيء. الحشيش ما ظهر الأيام التطر، تطر هم الذين أدخلوا الحشيش على بلادنا، منهم عليهم من الله ما يستحقون. فالبودرة هذه إن قلنا بقى بتقليد الشافعي مين اللي يقول حرام؟ حلال، ما فيهاش أي شيء أبدا. البيانو، لا مش البيانو، شوف إيش الشيء الجديد اللي بيعملوه الآن، لا مش جيتار، أشياء المستحدثة هذه، كل المستحدث الذي لم يرد. المقلد إيش هيقول؟ ليش بيسة؟ إيه البيسة هذه؟ نفس الأمر، عجين صراصير. هذه الأمور إن لم نعلم أن المسألة لها أصل، هذا الأصل يرد الفرع عليه، كيف نقول بحرمة وحلم؟ تضيع الدنيا بأسرها. ده لازم القول هذا أن هذه الشريعة الغراء لا تصلح لزمان ولا لكل زمان ولا كل مكان. هذه مصيبة، أم المصائب والله. هؤلاء القوم أضل الناس، أضل من رأيت بهذه الطريق. ده بينقل على النووي أنه يقول ما فيش حاجة اسمها اجتهاد بعد عصر النووي، كله تقليد. خلاص احرق، لابد تحرق كل العلماء، ابن حجر وغير ابن حجر وكل هؤلاء، لابد انك تحرق كتبهم، ما ينفع تستفيد منهم في ايش؟ الله المستعان. الغرض المقصود الحكمة هو تغطية حفظ العقل وحفظ العقل من كل المسكرات. ان كان حفظ العقل من الخمر فجاء النص بها، فكل ما يعمل عمل الخمر فهو حرام، كالبودرة والحشيشة وهذه اليمنية هذه اللي يأخذوها تحت اللسان، تعرفونها؟ مش برشام، لا اسمه ايه؟ القات. نعم القات، اعتاد اليمنيين جدا على اهل اليمن، اعتادوا جدا على القات، كل ما يوضع تحت اللسان حرام ايضا، لانه مسكر من المسكرات. والدخان ايضا حرام، لان الدخان بعض الاطباء قالوا ان هو بكثرة الدخان ممكن يغطي على العقل ايضا، ناهيك بقى على الاضرار الكثيره التي تاتي على الرئه وسرطان الرئه. الغرض المقصود ان الحكمه بالنسبه للتشريع كما قلنا هو حفظ العقل، والامر الثاني حفظ الاخلاق. ثقل ميزان العبد يكون بحسن الخلق، وحسن الخلق يجانب شرب الخمر. اللي بيشرب الخمر ممكن يخلع ثيابه كلها ويمشي بالشارع دون ادنى استحياء، ويرى انه اسطر الناس، صحيح ولا لا؟ نعم، يمشي ويرى انه اشجع الناس والباقي كله جبناء. ونهيك انه لو شرب، لو اوغل في شرب الخمر ممكن ان يسب، يخرج عن دينه، يمكن ان يزني، يمكن ان يقتل، ممكن ان يسرق، ضيع عقله، انتهى الموضوع، ما في استحياء من اي شيء. شرب الخمر مضيعه ايضا للخلق. واما المضرات البدنيه فهي معروفه، الامراض الخطيره باسرها، سرطان في الكبد، تهتك وتليف الاعضاء، كل ذلك بسبب شرب الخمر والبيره التي يعني يستهين الناس كثيرا بالقدوم عليها. المسائل التي تتعلق بالحديث العظيم، هذا الحديث شرب الخمر، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى ببعض الصحابه يشربون الخمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلدهم الحد، حتى ان هناك من الصحابه من كان يعني يشرب الخمر واكثر ما يؤتى به فيجلد. هو من؟ عياض بن حمار ولا من؟ طيب، هو عامة صاحب من الصحابه اوتي به كثيرا فجلدوه، فقال خالد لعنه الله عليك، ما اكثر ما يؤتى بك. فانظر الى ميزان الشرع الصحيح، ما في اهدار للحقوق، هذا ميزان لميزان الحسنات والسيئات، لا تذكر السيئات وتطيح بالرؤوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد انصافا وعدلا لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والذي نفس بيدي ما اراه الا يحب الله ورسوله. سياتي الحين ان يتوب الى الله جل في علاه. هل عندك ابو محجن الثقفي؟ كان يشرب الخمر انهارا، ولما حدثت المعركه بين اهل الاسلام واهل الكفر كان يريد ان يقاتل، حبسه من؟ سعد بن ابي وقاص. وحبسه لما؟ حبسه لما؟ للخمر. كانت معركه فاصله بين الفرس وبين المسلمين، فجاءت امراه سعد فترجاها ان تسرحه، يعني تفك وساقه، تحل وساقه، واعطاها العهد ان يرجع، فحدث وتلثم فقاتل قتالا شرسا على اهل الكفر، وجعل الله النصر ايضا على يد سعد بن ابي وقاص، وكان سببا من اسباب النصر، حتى انه قال كاني اعرف هذا الملثم. لا، فلما رجع بخيله، لما رجع وجده في وثاقه كما هو، ثم بعد ذلك اخبرته امراته فقال والذي نفسي بيدي، وهذا اشكال حلوا عند الطلب ابحثوا فيه، قال لا، قال ذلك، قال والذي نفسي بيدي لا اجلدك على خمر المرة الثانية. هذه بقى لابد كل واحد منكم ياتينا بالاجابه، ابحثوا عنها. نعم يا حبيبي الحق أننا سنبين أنه حد. اسكت اسكت اسكت. قال لا أجلدك على حد بعد اليوم، لا هذه النية حد أنه يسقط حدا. فقال لا والله ولا أشرب ولا يؤتى بي عندك على خمر، وترك الخمر. لكن أنا أريد توجيه هنا لكلام سعد بعد الدرس توجيه لهذا القول. الغرض المقصود بأن الخمر وإن شربها لا يكفر، لا نكفره، لكن نقول هذه معصية بل هي كبيرة حقا، لعن في الخمر عشر، وهذه دلالة على أنها كبيرة، والملعون مطرود من رحمة الله جل في علاه. فعلى المرء أن يتحلى حسن الخلق وأن يراعي مسألة الكبائر، فالكبائر مسقطة للعدالة. المسائل المتعلقة بهذا الباب، الأول حد الخمر، اتفق العلماء على أن الخمر حد، حد الأئمة الأربعة على الأقل، اتفق الأئمة الأربعة على أن الخمر حدا، واختلفوا في مقدار الحد. اتفق أهل العلم على أن الخمر حدا واختلفوا في حد. على الأقل لما أقول اتفق أهل العلم فمقصودي الأئمة الأربعة. أما الجمهور من الأحناف المالكية ورواية عن أحمد قالوا حده 80. الجمهور قالوا حد الخمر 80، واستدلوا على ذلك برواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما قال إن المرأة إذا شرب هدية، وإذا شرب سكر، وإذا سكر هدية، وإذا هدية افترى أو قال كذب افتراء. ثم قال فإذا افترى فحد المفتري 80، حد المفتري 80. واستدل على ذلك أيضا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه استشار الناس في الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أقل الحدود 80، فحده عمر بن الخطاب 80، حده عمر بن الخطاب حد شرب الخمر 80. قالوا هذا إجماع من الصحابة، هذه أدلة القول المالكية والأحناف ورواية عن أحمد. وقال في ذلك الإمام الشافعي وقال بأن حد الخمر 40، حده 40، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بحديث الباب، ضرب الجريد والنعال 40، فجلد 40، وجلد أبو بكر 40، وكان صدرا من خلافة عمر يجلد 40. قالوا هذا حد من الحدود. واستدلوا أيضا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في زمن عثمان جلد عقبة الوليد بن عقبة، جلده 40، قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، ثم قال وأجلده 40 وهذا أحب إليه. قال وكل سنة وهذا أحب إليه، جلده 40 ليوافق النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعية الذين قالوا بذلك وجهوا فعل عمر بن الخطاب أنه على السياسة الشرعية من باب التعزير، ارتقى بها للتعزير لأن الناس توغلوا في شرب الخمر واستهانوا بها فاشتد عليهم تعزيرا فبلغ بها 80، لا سيما وأنه قد جاء عن أنس صحيح أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحو من 40. لكن الذين قالوا بأن حد الخمر يعني يصل إلى 80 قالوا 40 هذه كانت تعتبر من التعزير ليس من الحد، يعني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدروه 40، يعني ما فيش ضابط لها مش محدود. والصحيح الراجع أننا نقول نحمل هذه على المحكم أنه جلد 40، وقد قال عليه وهو سنة متبعة، قال عليه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وقال كل سنة، وسنة عمر المتبع هنا في التعزير بما يراه الإمام من شدة على الذي يستهين بمثل هذه الكبيرة ألا وهي شرب الخمر. والصحيح الراجح هو قول الشافعية والحنابلة وأن حد الخمر 40، حد الخمر 40، هذا الراجح الصحيح. المسألة الثانية قليل الخمر أو كثير حرام، وهذا باتفاق الأئمة، قليل الخمر أو كثير حرام. لو ارتشف رشفة واحدة، لو أخذ فما واحدة، لو أخذ دفعة واحدة من الخمر فقد وقع في الحرام بل وقع في الكبيرة. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر عموما قليل أو كثير، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد ورد في السنن أيضا على أن يعني من شرب ملء ملء الفم، ملء الفم منه، فالفرق اسم فم. لا اسم بقى، انا نسيت الروايه. ما اسكر الفرق منه فملء الفم او ملء الفرق او ملء الكف حرام. يعني الذي اسكر الدن، اسكر الكثير منه، فالقليل يكون حراما. هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. لكن اختلفوا فيما بينهم، لو شرب قليلا وما أسكره هذا القليل، هل عليه حد أم لا؟ يعني إيش الحد الذي يمكن أن نقيم على المرء الحد عليه؟ فقال الأحناف إذا بلغ الغاية، يعني تراه يمشي بالشارع يضرب رأسه، قال حد ذلك أنه لا يعرف الأرض من السماء، أن لا يعرف الأرض من السماء. وقال الشافعية، وهو قول المالكية، وهي رواية عن أحمد أيضا، قالوا بالعرف، يعني إذا بلغ الهذيان تراه يمشي يقول أنا أشجع الناس، تراه يأخذ نعله فيضع على رأسه، قالوا هذا إذن هنا يمكن أن نقيم عليه حد. يعني إن لم يدرك شيئا، لم يمشي متزنا، نقيم عليه الحد. لكن وجهة نظر الأحناف قوية ويمكن أن تكون أسد، لولا أننا وجدنا أن السلام قد جلد في من كان يهذي فقط. وجهة نظر الأحناف أنهم قالوا نحن الآن سنقيم حدا، والأصل في الحدود الضر، عدم الإقامة. قالوا ادرأوا الحدود بالشبهات، قالوا إذن لابد لنا من يقين تام على أنه شارب الخمر. لو وضع النعل على رأسي، قلنا رجل يعني تذكر في مسألة فوجد أنه قد أساء فأراد أن يعذب نفسه فيضرب نفسه بالنعل، موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. لكن لما يأتي يقول لك هذه أرض وهذه سماء، المسألة انقلبت عنه، فهنا نقول استيقنا من أنه شارب الخمر فيقام عليه الحد. يجرون هذه أو تجرون هذه إلى المسألة المسألة قبل الأخيرة، ألا وهي إن وجدت رائحة الخمر من فم الإنسان يقام عليه الحد أم لا؟ يعني بالقرينة يقام عليه الحد أم لا؟ أما أصول المالكية الذين يقولون بإقامة الحد بالتعريض، يقولون يقام عليه الحد، ويستدلون أن ابن مسعود وجد رائحة الخمر من رجل فأقام عليه الحد. والصحيح الراجح في ذلك أنه لا يقام عليه الحد حتى تأتي البينة بالإقرار أو بالشهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادراء الحدود بالشبهات، فهي شبهة يدرى بها الحد. ها نعم خلاص، وشهود عدول يقام عليه الحد. طيب آخر المسائل، هل الخمر محصورة في العنب فقط أم لا؟ هذا خلاف بين الجمهور وبين الأحناف. الأحناف يرون أن الخمر ليست خمرا إلا من عصير العنب، لذلك أهل الكوفة حتى من المحدثين الأفذاذ الذي كانوا يشربون النبيذ، أنا كانوا يشربون النبيذ ويرون أنه ليس بحرام وأن الخمر فقط من عصير العنب، وهذا كلام باطل لا يصح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فسمى كل مسكر وكان من النبيذ قال إيش؟ خمر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في بدء الأمر، ثم قال انتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا، فكان بينهى عن الانتباذ. ليش؟ أن تضع التمر والتخليط بين التمر والزبيب وغير ذلك، يومين ثلاثة يحدث الزبد، يحدث غليان، يحدث الخمر، يصل إلى الخمر، فنهى السلام عن الانتباذ. الغرض المقصود، فقال عموما السلام كل مسكر خمر، يعني ماء الشعير التي تسكر فهي البيرة خمر، الكونياك خمر، كل ذلك خمر، ولا مسمى خمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي حديث جابر ما أسكر كثيره فقليله حرام، والرواية الأخرى ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وعمر كما روى البخاري في صحيحه قال الخمر نزل تحريمه في كتاب الله، والخمر من العنب والتمر والعسل والشعير. فالخمر قال من العنب والتمر والعسل وإيش والشعير، فيها دلالة على أن الكل خمر. أما الأحناف فقد استدلوا ببعض الأدلة وكلها باطلة، لم يصح منها دليل واحد في مسألة الخمر. يبقى لنا الآن، قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من الكلام على الحدود، يبقى لنا الكلام على التعزير وأيضا الكلام على الحج.